السلام عليكم. عليكم السلام. تقول ما حكم القسم على القرآن في تبرئة الإنسان في كلامه يا شيخ؟ هذا بدعة. ويؤمن بالله وحده كافٍ عن كل شيء. الله يجزاك خير.